بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بكار والعصفورة من سلسلة مهرجان القراءة للجميع، تأليف عمرو سمير عاطف. في الصباح الباكر استيقظ بكار من نومه وهو يشعر بسعادة ونشاط. على باب المنزل ودع بكار أمه في حب وودعته في حنان. في الطريق إلى المدرسة كان بكار يقفز ويغني في مرح. وصل بكار إلى الشاطئ وركب مع عم شلالي. في المركب كان عم شلالي يغني مع بكار، وكانت الطيور في السماء تغني معهم. عندما وصلت المركب إلى الشاطئ الآخر، نزل بكار وشكر عم شلالي. وقبل أن يصل بكار إلى مدرسته، دخل إلى المعبد الفرعوني. جلس بكار أمام تمثال حورس وفتح كراسة الرسم وبدأ في رسم التمثال. وفجأة وجد عصفورة تبكي وترتعش. عرف بكار أن العصفورة خائفة على ابنها العصفور لأنه سقط من العش. بهدوء وحنان أعاد بكار العصفور الصغير إلى العش. طارت العصفورة إلى العش واحتضنت ابنها في سعادة وهي تنظر إلى بكار بحب وكأنها تشكره. وبينما كان بكار يغني ويرقص مع العصافير بشدة، اشتدت الريح فجأة وطارت كراسة الرسم. نظر بكار إلى لوحته التي رسمها وصرخ في خوف. حاول أن يمسك باللوحة التي طارت بعيدا، لكن الرياح أخذت اللوحة إلى أعلى وأعلى وأعلى. في المدرسة كان أصدقاء بكار يستمعون إليه في حزن وهو يحكي ويبكي حكاية اللوحة التي طارت وضاعت مع الريح. في مسرح المدرسة كان الجميع يعرضون لوحاتهم الجميلة ما عدا بكار. كان بكار يجلس وحيدا في الفناء وهو يبكي ويبكي. فجأة ظهرت العصفورة الأم. نظر إليها بكار في دهشة وسعادة حين وجد لوحته في منقارها. عرف بكار إنها جاءت لترد له الجميل، فكما أعاد إليها عصفورها الصغير أعادت إليه لوحته، شكرها وهو سعيد جدا. في مسرح المدرسة عرضت لوحة بكار الجميلة وحكى بكار حكايته مع العصفورة، فصفق له الجميع وهم سعداء جدا جدا. حصل بكار على الجائزة الكبرى وحمله الجميع على أعناقهم وهم يهتفون عاش بكار عاش بكار. حين عاد بكار إلى منزله وجد العصفورة في انتظاره مع ابنها العصفور الصغير. فرح بكار وأحس بقلبه وهو يرفرف معهم من السعادة. كنا مع حكاية بكار والعصفورة من سلسلة مهرجان القراءة للجميع.